الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ساق السند إلى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، قال له رجل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. ما يتعلق بوجه النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة وجه النبي. أورد لنا الإمام ابن كثير أحاديث جابر بن سمرة، جابر ابن سمرة ابن جنادة العامري رضي الله تعالى عنه، يقول جابر: وقد قال له رجل، يسأله سائل، يسأل جابر ابن سمرة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مثل السيف مفلت، وجه قائم؟ قال: لا، وجه النبي ليس هكذا، وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر، يعني مستدير. الوجه مستدير، وعلمنا أنه ليس طويل ولا قصير ولكن ربعة وسط، وعلمنا أنه كثيرا ما كان يترك الشعر، وترك الشعر جائز لكن لا يكون ترك الشعر كشعر الوجوديين ولا الهيبيين. يوجد نوع يسمى هيبيون اليوم، يسمون هيبيين. ايش معنى هيبيين؟ ونحن دائما لا نتلمس الا هذه الاشياء الغريبة. هؤلاء الوجوديين الهيبيين يقولون: ندع المرء على فطرته، يمشي عريان يتوكل على الله، يترك الشعر كله شوشة منبوسة لا بأس، شعر الشارب متروك لا بأس. لكن سبحان الله ما قالوا يترك شعر اللحية، لأن شعر اللحية رجولة كمال. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: سبحان من زين الرجال باللحى. سبحان الله، يعني أنها نعمة من النعم. لو أن امرأة عظيمة عندها ملء الدنيا ذهب تريد مثل شعيرات هذه القليلة، مسكين أنا ما عندي شعر، والله لو أرادت مثل هذه الشعيرات القليلة وتصرف جميع ما تملك ما أعطاها الله. ولكن الغريب في من أعطاه الله، سامحوني، كل أسبوع يلا يفتك بها ويشتغل فيها، وبعدين في صندوق القمامة. الله يقول: لقد كرمنا بني آدم، وإذا بي أنا أزيل شعر لحيتي وأزيل شعر رأسي، وأعظم شيء فيا وفيك هذا الرأس، هذا الشيء الكبير العظيم. الحلاق يأخذه في خرقة منتنة، بعد ذلك يلقيه في موضع زبالة، بعد ذلك تأتي زبالة أمانة المدينة تأخذها وفين؟ على موضع الزبالات، يعني شعري مع الزبالات. فبين هذا مع معصية الله تبارك وتعالى. ولعلي أقول أنا أزيل لحيتي، أنا صريح شوية، لعلي أزيل لحيتي حتى أظهر إنني شباب ولست بشيخ كبير. والله بالعكس، والله بالعكس، لو أنني تركت الشعر ربما يوجد تجاعيد وربما يوجد حفر، هذا الشعر يسد هذا الخلل، ووالله لا أزيد عما كتب الله لي وأنا في بطن أمي، والله لا أزيد ولا ثانية. ملك الموت واقف ينظر في اللوح المحبوب: عمر محمد يموت في ساعة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، في الوقت الفلاني، رأسا يقبض روح عمر محمد وإلى بقيع الغرقد إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا يزيد أبدا. فإذا احلق لا تحلق، إن تظهر والله بمجرد ما يأتي الكبار، إذا بلغت 40 العام بدأ المرء في الانحدار، يخرج السن الأول والضرس الثاني وسن العقل، وبعد ذلك العين تضمر، والله عملية فيها ماء أبيض ما أزرق، وإذا كان نشأ على غير الطاعة. اسمعوا يا إخوان، الذين ينشؤون على طاعة الله تبارك وتعالى يبلغون إلى درجات عالية من السن وهم على أحسن ما يرام. احفظ الله يحفظ. الآخر خمرة، حشيشة، إفيون، هيروين، بمجرد ما يبلغ 40 ويا ليت يبلغه، دودب، الوجه تكرمش، النفس ضاقت كالمجنون، يلعن هذا، يسب ولده، يلعن امراته. لما؟ لأن القلب خاوي بعيد عن الله تعالى. القريب من الله تعالى يحفظه الله، يكلأه الله. ولذا مات الشيخ حسن الشاعر رحمة الله تعالى عليه وعمره 135 عام، ونحن نراه في المسجد يأتي يصلي وعمره 135 عام لا يفارق الجماعة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أهل القرآن، أهل الأئمة، أهل العلم، أهل الصلاح، هذا الشيخ بن صالح رحمة الله تعالى عليه كما تعلمون جميعا قرابة 50 عام ملازم لمسجد رسول الله، ملازم للمنبر، صلاة وقيام. يا أخي قبل موتي بيوم واحد، والله بيوم واحد، يوم الجمعة كنا معه يضحك، يستأنس، يفرح. اليوم الثاني جلس عصرا بعد المغرب، بعدما صلى العشاء شعر بالضعف، نقل إلى المستشفى ومات، والحمد لله رب العالمين. ودفن بجوار الإمام مالك. الدفن بجوار الإمام مالك هذا سهل، كل يناله، لا يناله إلا ذو حظ عظيم. لما؟ لكثرة مالي، لكثرة جاهي؟ لا والله، إنما للمقام الأعلى الذي كرمه الله تعالى به، وهو قراءة هذا القرآن الكريم، وملازمة هذا المسجد الشريف، وملازمة هذا المنبر، وعمل قضاء 40 عام 50 عام مع الله. واحفظ الله يحفظ. ولو كان حيا والله ما قلت هذا الكلام، ولكنه بعدما توفى نريد أن نتأسى بالصالحين بالمتقين، ونعلم أن المتقين الصالحين الله جل وعلا يكلوهم ويرعاهم. فترى رجل كبير في السن يأتي في الصف الأول عمره 90 عام، يا أخي 90 عام وإذا به يأتي يصلي 20 ركعة جالس القيام بعدما يعود الناس، وإذا برجل كبير 70-80 يأتي يصلي إلى أن ينتهي الإمام. هذا أمر ليس بالسهل. آخر غير صالح بمجرد ما وصل 60 يلا كرسي عند العتبة وعكاز، ويا ويل يمر واحد، ليه يمر هذا الخبيث من هنا؟ ليه هذا الملعون يأتي كذا؟ ولده يأتي يدخل، يا ملعون لا تدخل من هنا، اخرج هنا. ودائما أمام التلفاز، والآن أمام الدش، يريد أن يسرع عن نفسي، وهذا ليس تسرية للنفس، تسرية النفس بكتاب الله، بذكر الله تبارك وتعالى، بلفظ واحد، جملة واحدة يقولها المرء، هذه الجملة الواحدة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والله تسليه وتسريه إن شاء الله تعالى. المقصود ابن سمرة جابر سئل هذا السؤال، قال لا، مثل الشمس والقمر، وجه مضيء منير تحوط به اللحية الكستة، اللحية الكستة، ولحيته ما كانت بيضاء، وإنما وخطه الشيب قليلا، شعرات قليلة وخطها الشيب، أما الباقي فأسود. شعر الرأس سيأتينا الآن أنه كان شمط الرأس، يعني يوجد شعرات بيضاء قليلة في مقدم رأسه بيضاء، أما بقية الشعر أسود. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 عام فقط، 63 عام، في عنفوان الشيخوخة الكهولة صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا أن الوجه مستدير، وأن الوجه منير، لأن الله تعالى قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، اسمع، وسراجا منيرا، وسراجا منيرا، ما قال سراج وهاج، الشمس سراج وهاج محرق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سراج، سراج منير، ينير لنا الطريق ويبين لنا صلوات الله وسلامه عليه السبيل صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى به بهذا السند. وقد رواه الإمام أحمد مطولا عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط، شمط مقدم رأسه ولحيته، شمط بمعنى بيض بياض خفيف، مقدم رأسه الناصية ولحيته، لحيته يعني أن أصابها بياض قليل، فكان يزيل البياض الذي على لحيته يزيله بشيء مشروع جائز، ولكن لا يظهر أن الشعر أسود، كان يخضب، يخضب بالحناء والكتم، الحناء أحمر الكتم أسود، فإذا جمع الحمار والسواد، إذا جمع الحناء والكتم أدى لون واضح ليس بلون أسود، يعني خلطة حمراء وسوداء، لمجرد ما تلقي نظرك تعرف أن هذا الشعر مصنوع مغير، لكن عندما يكون بالسواد بمجرد ما نرى نعلم أن أنا عمر. يا أخي عمر تجاوز 60 وماشي وبرضه لحيته سوداء إلى اليوم، سنونه راحت وعيونه خلت، عنده نظارة وكمان ما شاء الله الوجه كذب، يعني كما يقولون انقلب العداد. ولذا دعانا إلى تغيير البياض لنخالف اليهود، دعانا إلى أن نغير ونجتنب السواد. ولما جيء بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن فتح الله تعالى مكة على رسول الله، أتوا بوالد أبي بكر شيخ كبير والد الصديق، وإذا به قد بيض شعر راسي، شعر وجهي، شعر لحيتي، كأنه تغامى نبت أبيض يعرفه العرب يقولون له التغامى. فتهلل النبي وفرح بأن الله تعالى من على والد صديقه بالإسلام وأجله وقدره وأمرهم بأن يزيلوا، أن يغيروا هذا الشيب الذي على الرأس وعلى الشارب وعلى اللحية، ولكن قال: وجنبوه السواد، لا تصبغوا بالسواد، اصبغوا بأي لون، لون أصفر حناء وكتم، يعني يجعل بني كالمغرة أو أفتح من المغرة لا بأس. وأما أن عمر محمد يذهب إلى الصيدليات ويأتي بلون أسود ويضع هذا اللون الأسود على لحيته حتى يغر الناس والمجتمع بأنه صغير لم يبلغ 60 وزيادة، لا ينفع، لا ينفع. بل عندما أضع السواد كأنني أعلن أقول للناس تعالوا انظروا أنا كذاب، لأنه إذا عمل ذلك ليلا ما يصبح الصباح إلا واحدة شيطانة تطلع شوية يقول لهم شوفوا ترى ما هو أسود، احذروا هذا أبيض لكن غير. فإذا التغيير مسنون، مشروع، جائز. غير النبي بالحناء والكتم، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغير باللون الأصفر، سأله سائل: يا ابن عمر أنا أراك تعمل أربع أعمال لا يعملها كثير من الناس، أربع أشياء، ما هي؟ قال: أنت إذا طفت في البيت لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، وأراك تصبغ بالصفرة ثوبك أصفر لحيتك صفراء. فقال: أما ما يتعلق بالركنين، هذان الركنان اليمانيان اللذين يسميان الركن اليماني الذي فيه الحجر والركن الذي اليماني الذي ليس فيه الحجر، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسهما ولم يمس الركنين الشاميين العراقيين، وذلك لأن الركنين الشاميين ليس على قواعد إبراهيم، أما الركنان اليمانيان الجنوبيان على قواعد إبراهيم. لما بنى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما الكعبة نزل إلى العمق فأدرك ووجد أسس إبراهيم وإسماعيل، حجارة كأنها أسلمة الإبل، رجلين فقط قام بهذا العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ابن الزبير أدخل الركنين الشاميين أيضا على قواعد إبراهيم، ولكن الحجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير وصلبه كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة زاد ونقض عمل القريش، مع أن عبد الله بن الزبير ما زاد، وإنما عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه حقق أمنية رسول الله. النبي تمنى أن الحجر لا يكون باقي، الحجر الموجود اليوم ليس من الكعبة، أراد أن يدخل الحجر في البناء، فأدخل عبد الله بن الزبير الحجر في البناء. جاء الحجاج بأمر من عبد الملك أزال الحجر وبقي الوضع على ما ترونه عنه. لذا لا نستلم الركنين الشاميين وإنما نستلم الركنين اليمانيين. أما الصفرة أنت تراني أنا أصلغ بالصفرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلغ بالصفرة اللون الأصفر، لا على أنه يجب علينا أن نفعل ذلك، لا، إن شئت فعل جاز اتنانا بسنة النبي، إن شئت فعلت بغير ذلك جاز بالحنة فقط، بالحنة والكتم معا بأي لون أصفر يظهر أن الشعر ليس على طبيعته وإنما طبيعته على غيرها، فجنبه السواد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا فائدة يذكرها أهل العلم، الولد وأبوه وجده كلهم صحابة، صحابة يعني كلهم رأوا النبي وهم مؤمنون. عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، أبو قحافة صحابي، أبو بكر صحابي، عبد الرحمن صحابي، أسماء صحابية، أبوها أبو بكر صحابي، أسماء بنت أبي بكر، أبو بكر صحابي، أبو قحافة والد عبد الله، أبو بكر اسمه عبد الله ليس اسمه أبو بكر، أبو بكر كنية إنما اسمه عبد الله بن أبي قحافة. أبو أبو قحافة امتن الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم في يوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. إذن قوله قد شمط مقدم رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، فإذا ادهن وكثيرا ما كان يدهن ومشطهن لم يتبين، لا يعرف أن البياض بياض ناقي، وإذا شعث رأسه تبين، إذا لم يدهن يظهر تظهر الشعرات التي في مقدم رأسه. قال جابر وكان كثير الشعر واللحية، وكان كثير الشعر واللحية، حتى الأطباء اليوم يقولون كثرة الشعر دليل على الصحة، المسام موضع المسام يتبخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى قوة 40 رجل صلى الله عليه وسلم، حصل فزع في ليلة من الليالي بالمدينة، أغار قوم من العرب على المدينة ليلا ونادى المنادي وسمع النبي الفزع، وكان ناحية أحد وناحية المشرق، وإذا بالنبي أول مبادر وجد فرسا عريا يعني ليس عليه بردعة لأبي طلحة، فركب النبي على الفرس وذهب إلى الموضع. الناس عندما خرجوا وإذا بالنبي عايد يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، يعني عندما بدأ الناس في الخروج وإذا بالقائد العظيم المغوار صلوات الله وسلامه عليه عايد ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، ثم وصف الفرس الذي ركب عليه وقال وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس الذي ركبته بحر سريع في الجري. لما وصفه بهذا الوصف؟ لأن هذا الفرس الذي لأبي طلحة كان يوصف بأنه غير جيد، يقول اتهمت هذا الفرس، أنا ركبت هذا الفرس وجربته ووجدت أنه بحر سباق صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال فقال له رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا. قال: ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. ورأيت خاتمه، هذا الخاتم ليس خاتم يد، وإنما هذا الخاتم خاتم النبوة، وهذا الخاتم بين كتفي، خاتم ليس على غرار الخواتم، وإنما خاتم لحم مجموع مجتمع على قدر بيضة الحمام أو أكبر قليلا، عليه شعر. لون هذا الخاتم ليس أبيض، وإنما لون جسد رسول الله، علامة بأن هذا خاتم النبيين، لا نبي بعده، لا نبي بعده، هذا خاتم النبوة. وهذا الخاتم مذكور ومعروف في الكتب السابقة، اليهود يعرفون ذلك، النصارى يعرفون ذلك، لأنهم يعلمون أن من صفاته صلوات الله وسلامه عليه أن بين كتفي خاتم يسمى خاتم النبوة. سلمان الفارسي المهاجر الذي قد بيع إلى أن بلغ إلى طيبة يتحين مظهر النبي، مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما قدم النبي المدينة كان سلمان يعمل في بستان سيده الفقير في عالية المدينة، وهو على النخلة، وإذا برجل يهودي يأتي إلى سيد سلمان يقول: بنو قيلة وبنو قيلة الأنصار يزعمون أن محمد أن نبيا وصل. سلمان فوق النخلة ما سمع أنه وصل وقدم إلا انخرط ونزل. ماذا تقولون؟ يريد أن يستوضع، لامه سيده، منعه من الكلام: اصعد، اذهب، اعمل، ما لك وهذا الكلام. بلغه مقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يطبق الأوصاف، أخذ طبق وضع فيه ثمر وآتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم الطبق بالثمر وقال: هذا صدقة، النبي لا يأكل الصدقة. فأخذ النبي الطبق وقال لأصحابه: كلوا، ولم يأكلوا، لأن هذه واحدة. اليوم الثاني أتى بطبق فيه ثمر وقال: هذه هدية. فأخذ النبي الطبق وأكل، وأكل معه أصحابه، قال: هذه الثانية. إذن بقيت الثالثة الكتف. أراد أن ينظر، علم النبي أن سلمان رضي الله تعالى عنه يريد أن يرى خاتم النبوة، فأزال النبي صلوات الله وسلامه عليه الرداء حتى اطلع سلمان على خاتمه. ولذا وصف لنا جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه هذا الخاتم. فإذا سمعت خاتم النبوة ليس الخاتم الذي يمهر به، لا، هو له خاتم من فضة يلبسه، أولا اتخذ خاتم من ذهب فألقى خاتم الذهب وصنع خاتم من فضة كان يلبسه. لما بعث الكتب إلى الملوك والرؤساء قالوا له الملوك والرؤساء لا يقبلون خطاب ليس فيه خاتم، فاتخذ الخاتم وكان إذا دخل بيت الخلاء وضعه، يعني أخرج الخاتم ولا يدخل بخاتمه الشريف بيت الخلاء. لما؟ لأن خاتم النبي ليس كخاتمي وخاتمك. خاتم النبي كتبت فيه ثلاث كلمات: محمد رسول الله، محمد رسول الله. نحن إما أن نكتب محمد رسول الله، محمد رسول بجوارها، لفظ الجلالة بجوارها، أو أن نكتب محمد في السطر الأعلى، رسول في الأسفل، لفظ الجلالة في العلو، هذا متأدب مع الله. المتأدب مع الله الرسول وضع كلمة الله فوق وكلمة رسول بعد وكلمة محمد في السفل. أنا لا، اسمي عبد الله ابن كذا أشخط شخط وأجعل كلمة الله في السفل، اسمي عبد الرحمن أنا توقيعي عبد الرحمن عين با ولا كذا والرحمن من أسفل. لا يا أخي، الله الرحمن أجل أن يقدس ويعظم. ولذا كان النبي إذا دخل بيت الخلاء وضع الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن خاتم نبوة وخاتم لباس. قال: ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وقال الحافظ البيهقي وذكر السند عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، إضحيان يعني ليلة مضيئة مشرقة بيضاء، وعليه حلة حمراء. هذا جابر بن سمرة يقول أنا رأيت النبي في ليلة مقبرة مضيئة، ورأيت النبي عليه حلة. الحلة عند العرب الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد يسمى حلة. لو كان الإزار أصفر بيج، الرداء أبيض، لا يقال حلة، لا يسمى حلة إلا إذا كان من نوع واحد. لبس حلة حمراء. قال جابر فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، مرة أنظر في النبي ومرة أنظر في القمر، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، والنتيجة ما هي جابر؟ قال فلهو كان أحسن في عيني من القمر. فلهو يعني رسول الله كان أحسن في عيني أو في عيني من القمر. القمر كوكب، كوكب من الكواكب، شمس، قمر، عطارد، زحل، المريخ، هالي، نجوم، جعلها الله زينة للسماء الدنيا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله الله تعالى هاديا للدنيا ومرشدا وداعيا إلى الذي خلق هذا العالم. فهل يتساوى الكوكب وهذا السراج المنير الذي وصفه الله تعالى بما وصف؟ لا، والذي رفع السماء ولا فضة. فو جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن هناد بن السري عن بعث عبتر عن أشعث، وقال النسائي وهو ضعيف، يعني الحديث فيه رجل ضعيف، عبتر ضعيف، لكن الحديث هذه الرواية إن كان فيها ضعيف. قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث ابن سوار، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري قلت حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أم حديث عن جابر؟ فحكم القاضي الذي يقبل حكمه البخاري قال كلا الحديثين صحيح، حديث البراء صحيح وحديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه صحيح. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وأجيب على هذين السؤالين. هذا سؤال من البارحة هام، وأرجو أن يكون السائل موجود إن شاء الله. السائل يقول أنا شاب مبتلى بحب لون السامري، ووصف لنا السامري لون شعبي من الألعاب بدوي الطابع، يجلس صفان من الشباب ويقولون قصائد بألحان خاصة في المناسبات، صف يقابله صف، وهؤلاء ينشدون شعر وهؤلاء يرددون الشعر وما إلى ذلك. يقول مع استخدام الدفوف وربما مع العود ومع الكمان ومع القانون ومع الشبابة، لابد من تطور. يقول الأخ أنا مبتلى بهذا، هل يا شيخ هذا حرام؟ الجواب لو كانت صفان، هؤلاء ينشدون وهؤلاء يرددون، أو هؤلاء ينشدون وهؤلاء يسمعون، لا مانع. لكن لما جاءت الربابة والسمسمية والعود والكمان وصارت بلون المعازف وما إلى ذلك ممنوع. إذا وجع صفان والشعر الذي يقال في الفتوة، في الرجولة، في الحماس، في الجهاد، في أوصاف ينبغي أن يتصل بها المرء، لا مانع. لكن إذا كانت نحب وما نحب وأحببت فلانة وفلانة وما إلى ذلك، لا يجوز. وغالبا السامر اليوم لابد أن يلابسه أشياء ليس كالسامر الذي كان على عهد العرب سابقا. حتى سامر العرب السابق، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث شاب يرعى الإبل في أجياد، أراد يوما أن يأتي لكي يشهد السامر، فأخذ غنمه وأودعها عند زميل الله، يريد هذه الليلة أن يذهب مع جملة الشباب حتى يقضي الليلة. وافقه زميله، أخذ الشاء وضعها عنده. أتى النبي محمد قبل أن يبعث قبل أن يبعث أتى هذه الليلة حتى يرى السامري يا أخ. وعندما بلغ إلى موضع الصفين ألقى الله عليه النعاس فنام النبي ولم ينهض حتى الصباح. لما؟ لأن لا يقول قائل بعدما يبعث النبي أنت ما كنت تيجي معنا باللعبة في الدف والكمان والرق؟ الله عصمه وحفظه من هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.